بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كاني عقيدة أصحاب الحديث هي سلفك لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيريو ذي برطمه قرنه شنه ذي هجريه أفر بغول أفر تنية سغال. أنا سلسلة ذا كتاب كاني سدحات السلسلة العلمية في اعتقاد الشافعية، كانوا الرأيين شرح السنة للموزني اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي. عشر كانوا دنبيي وحنكو حوتشوغي نوتشوغي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يا خلافة ديسي يسديك وأنصح لي. عشر كان أنا خلافة دي عمر مكب الله بنيا مؤلف كحير رحمه الله تعالى، ثم خلافة عمر بن الخطاب. وخلافة دي عمر بن الخطاب أيا كحكتيت أبو بكر رضي الله عنه، الله كرى للنقضه وأرضاه أسغن الله الرالي قريه. باستخلاف أبي بكر، أبو بكر أنه خليف كردقي وأمك عابي رضي الله عنه إياه أسنى الله كرى للنقضه. كو يواتفاق الصحابة، صحابة ذينا يسكر رعان عليه عمر خلافة ذي سيه قانكيس بعده وبعد أبي بكر، أبو بكر مكو قيريو ذي كدي. وإنجاز الله سبحانه إلهي إنو فليي أو هرقليي بمكانه بوسكا خلافة أوتشوغي في أعداء الإسلام، إسلام قدتك عذا وقوها تشبنتو ذا، وإعظام شأنه إسلام كحالة دي سوينين تيدا وعده وألب اللنقاتك سي فلي. صدح رموت بكشيغي خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. مر وحو يري مركا كوباد أبو بكر با مقعابي وو دار دارمي وو يري قداشي حلك أبو عمر با إسكالح، عمر با نكوري جيه هلو ديبو وآهي طلب بحن يا دار دارن. إيوه صحابة دا أو إسكر راعي مركا بكر قيري يوذي إن خلافة دا أي أوريك تيهو قانكا مسلمين عمر أوريكو سيدان بي عادي أحدي خلافة يهوغان كولاق علي إياغونا إني أطيعيان لبداس الرمود ولبداس الرمود أي كأنصح دي خلافة دي عمر رضي الله عنه وارضاه. دردارن كأبو بكر كليانا ماهين إيوها حوتشيي صحابادو إني سوخ وافقين. طبعا قضب كسيد أحد حوت الماما إياه نعمدي يا ليبانتي لك قاري يا سيد اللوغو الليباني خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. سببته أبو بكر عمر أغم قعابينا إنو أغم مذي هيبو أركا يقفك وهابون تلوين يتلمام أبدا ونبي كسوغن صلى الله عليه وآله وسلم وهي إسري الصحابة دو. فإذا لك قاري نحو كيري إلهي بحقيتي إن مسلمين الدين أي كرن قتل يذروا على الدين كله. وحلق عمر وحايد خلافة سيحلق لبدي الدولة ذوت إيوا وينا إيهاسي الروشيا مرايكا وقتا أما الناتو يوارس وقت الأحداثة أي متالي تيرين متالي وقالها دولة دي الرومانكا هي دولة دي فارس. عربتنا لبدا إسبهايسي بيكو كلا جرتي قولانا فارس بيكو حدنا إذو عراق صلقو دو وها مقاردو ينكن مدائن يلاقا فراندون إلا تشبين دون يحلقي عمر إذا مديوه قاملي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. قيبا بضان باكو حرنا يو لنعا يابان يمن الأبناء نمان كاليرادو إيوا يهور أو يمادين أو يقبسدين أو يددكي يصلح قالين المهي يجا كفر عمي دتك كجهر كفر عمي تاريخ ذا كتبت هذا الولد هيبل من الأبناء ويهدي له جرا هذا وكو صوشه فارس كسر كذا، لكن عربنا قد سيد أولاد وهب أولاد من أبيه ما له وابن من أبيه حمام من مربيه يو رجع عقيل من مربيه كواس من الأبناء مركل له جري هاي صوشه فارس وهي لغة كذا قيبنا وحيكو حرنايان quwaddii roomaanka oo qudus iyo meelaha ka talin jirtay ee Heraqli ay hoggaamin jireen, mamaaligtii boqortooyadii nimankii qasaasinada iyo kuwii lamidka ahaana dhinacyadaasay ku xidhnaayeen. Labadaa awoodood oo hardan ka dhexeeyey baa labadaa isbahaysi lagu kala jiray, labadiiba ilaahay waqtigiisii buu jabiyey. Saa darteed bimakaanihii booska uu hayay buu ilaahay ku fuliyey iyo hoggaankiisii fii iclaa ilislaami, islaamka koryeeridiisa acdaayo ma kor akhraan umalaynaya, iyo wicdaami shaani, shaanigiisi inuu weynaado, wacdahu alla ballanqaadkiisi uu ku fuliyey. Taan riya nabigu arka bahayd calayhi salaatu wasalaam, oo tilmaamaha ka mid ahayd Bukhaari Muslim min xadiis Cabdillahi ibni Cumar radi allahu canhuma wardaahuma, waxau yihi nabigu inuu yiri waxaan ku riyooday ra'aytu annaasa mujtamiciina fii saciidin, waxaan ku riyooday dadkoo meel bannaani isugu yimid. Abubakar baa istaagay meel ceelaa laga cabahiyo wadaan laga shubanayay, hal wadaan ama lama wadaamood buu soo bixiyey, soo bixintiisana aad uma xoog badnayn. Waa xilligii khilaafada uu hayay, futuuxaad badan ma lahayn oo ridadii iyo gudihiibu ku mashquulay, waqtiguna waa gaabna. Wallaahu yagfiru lah, ilaahay baan u dhaafay. Thuma aqadaha cumar, cumar baa wadaantii qaaday. Fastaxaalat biyadihi gharban, markuu gacanta ku dhigayba mid weyn oo wax weyn qaadaysa isu bedeshay. Falam ara cabqariyan fi nnaasi yafrii faryah xataa daraba annaasu bicatan, nin sidii soo kaleeto haliyey ah oo sidaasoo kale bahasha wadaanta u shubaya ma arag, ilaa dadkii ay wada dhargeen oo darduur ay galeen, intii la jabiyey xoolihii bateen, khanaa'imtii bateen, muslimiintii dhargeen. Xilligii cumar bay dhacday radi allahu canhu waardaa. Xadiidkaasi wuxuu tilmaamayey cumar inuu khilaafada qaban doono, waqti dheer hayn doono, futuuxaad badanna la gaari doono. Abubakar radi allahu canhu waardaahu xadiidka iyo xaadiid kaleba talada nabiga ishaarada uu bixiyey uu ku camal falay. Saxaabadan ishaaraadka ayay kuwa badan bay ogaayeen, oon qaar badan oo kamid ictiqaad ismaaciili kusoo sharaxnay, saasay isugu waafaqeen. Thuma khilaafatu cuhmaana ku xigtay radi allahu canhu waardaahu biijmaaci ahli shuura, dadkii tala wadaaga loo dhiibay ee cumar u dhiibay inay isku raaceen, waijmaaci ilasxaabi saxaabadu inay isku raaceen kaafatan dhammaantood kadib ahlu shuuruhu markay soo gudbiyeen. Waridaahum bihi, ay ku saxaabadu ku raali noqdeen bihi bicuhmaana, xataa jucila alamru, arintii hoggaankii ilaa loo dhiibay ilayhi cuhmaan loo dhiibay. arrintaasina waxay ahayd cumar radi allahu canhu markuu geeriyoonayey lix nin dhowr nin oo ahlu shuura uu bixiyey, yuu yiri dadkaasi go-aan ha ka gaadhaan cidda noqonaysa hoggaanka dhexdoodana ha ka doortaan. Cuhmaan iyo Cali Cabdiraxmaan ibni Cawf baa ka mid ahaa taladii markii la jiijiiday in go-aanka iyo xog uruurinta Cabdiraxmaan ibni Cawf baa loo xil saaray. Raggii kale way wada tanaasuleen, Cuhmaan iyo Cali baa isku soo haray, labadoodiiba axdiya ballan buu ka qaaday, midkii uu siraada kiinana qabanaya ka kalena inuu atiicayo aqbalayo. Kadib dadku soo wareystay, magaaladu soo dhexmaray, dadku la soo tashaday, meeshii waxaa loo batay Cuhmaan. Saasuu Cuhmaan ku caleema saaray, Calina ku aqbalay. Saxaabadii markay u keeneen ee dadkii usoo bandhigeen arrintaasaan soo garanay, Cuhmaan baanan u garanay, dadkiina waa ku raaceen, waana ku raali noqdeen, waa u riyaaqeen. Arrintii hoggaankiina saasaa loogu dhiibay. Saxaabadu markay sidaas sameynayaan, ishaaraad iyo talooyin dadban oo nabiga abay hayeen sallallahu calayhi waalihi wasalam, Tirmidi Axmed ibni Maaja waxay wariyeen min xadiidi Caaisha inay tahay rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasalam Cuhmaan buu u diray cid wax ii yimaad uu yiri. Kadib markaanu nabiga aragnay calayhi salaatu wasalaam waan isku jeedsanay. Hadalkii u dambeeyey ee uu nabigu yiraahdo wuxuu ahaa inuu garabka ka dharbaaxay Cuhmaan uu ku yiraahdo, wuxuu Cuhmaanow ina allaha caza wajal casaa an yulbisaka qamiisan, ilaahay inuu qamiis iyo kuu xidhaa laga yaabaa, munaafiqiintu hadday kaa doonaan calaa khalcihi inaad siibto, فلا تخلعوا حتى تلقاني هسيب إلى إلى كلانت. شيخ الباني تحقيق السنة لابن أبي عاصم وحوله وصحيح على شرط مسلم. إمام أحمد بن ماجه بن أبي عاصم بزاري بن حبان وحيوريين من حديث قيس بن أبي حازم ومولى عثمان وحول ما ننتي عثمان لقؤذومية لديري دون آخر كخلافة ديسي عثمان وحلقولي ما تسوب بحيث الدقالان تدور رقس كعريس مركاسه وحول يري نبي عبالان إلى قالي عليه الصلاة والسلام وانا كل صبرية وحين أركيين صحابته إنه مارن كاهيد مارن كهذا كالنبي ويري سنة كذا القصة ده وصحيحة وي بخاري عنا سيبن مارك وحوكوريي النبي أحد إنه مالين فوري الصغير أبو بكر يا عمر يا عثمان أو قل شيء كده نقول أثبت حدو حدو صغنو فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان نبي يا صديق أبو بكر يا لبى الشهيد عمر نواكيل الدلي عثمان نواكيل الدلي شهيد بكم مقعب النبي عليه الصلاة والسلام حديثة صنع مكة الله يسكو داره إنه قان كقبان دونه لا امتحاني دونه حلك ديبو سعسي الله ديه دونه بو نبغو الشهدي وحونا قدر دار مي إنو سن كتاقين إلا اللا قد يلوس كل انتو سن حلكا كتاقين إلا وكو غير يودو قميس كان تاسار لوغة چيدا غير دا اللا قد يلي دونانا إنو الشهيد يهيوس حق كل انتو بو نبغو الشهدي صلى الله عليه وآله وسلم انتانا واقيب كميدا وحيابها تلمامها يا أستامها خلافة أبي عثمان بن عفان إن حقه ثم خلافة علي رضي الله عنه خدم خلافة علي الله كرر للنقضة كحكتي ببيعة الصحابة الصحابة ذي لتشوكتي إن لبيع قالين إياه إساء علي تلك مدينة شوقي الصحابة ذاها وأهل الحل والعقد ها هو قان كي عندهم مسلمين تناها ذاك وخير بنانها إن بيع الله قالين وعلي سقون طلبن كالي قب قف كجهبون مشي رأي لهذين عرفه وحاق وقرتي ووراه واركي كل منهم متكمدة رضي الله عنه مركز رغده أحق الخلق خلقه كان أغمضا وأولاهم وهبون في ذلك الوقت حلقا يتشوغن بالخلافة حقانك مسلمين ولم يستجيزوا معنى باصين برنيسان عسيانه إنه أمر ديدان وخلافه إنه قرمران علينا رضي الله عنه وأرضاه حديثك صفينا الخلافة بعد 30 سنة يعني نصوم الرحديد كحسن كها أما إنه يمن دون الله بالغا قرنيا إنه حديث كاسين يهي أو خلافة علي وقته خلافة النبوة النبي الشيغي أي كترت ساقين أدري الشذين صح علماء بذن إمام الترمذي أحمد بن أبي عاصم يا غير كذو حيوري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه وهو كري كل مؤمن من بعدي علي أنو يغمدي هاي أنا كمدبانا مؤمن كستو يقدم بيانا دقف كان يكول الإكتان ويتشعل آذان كم مذنوي وأنا حديث تلميذ وحسن بولي هاي حاكمنا وعلى شرط مسلم بولي ذهبي يا البانيين وكوافقين ابن أبي عاصم حكله وريي يا ينسايف الكبرى من حديث ابن عباس إنه نبي علي كولي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبيا نبي متيت لكن هارون سو موسى كتشوغي بادي كتشوغتا وواح قانيق قداشي هقان مسلمين نلو آمناتا ما نحبو نبي لي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي حديث كاسو شغلباني وحسن إليهين حديث أمرك الله يسكوت داره إنه خلافة موتي وقال المسلمين تنا نبي كدم مدني حيوي وقت قارا مما قعابين سقى قداشينا وان نقضي خليفة كي أفراد بهن النقضي خلافة ما دام اختيار الحل والعقد أي أبا حنطي سين وصور شاقنينا ولا إذي سيا خلافة دي سوحسق ناطي مركب بيعادة لقولا قالي إهل الحل والعقد كولا قالين خلافة دي حقان كمسلمين تأينو النقض انتا سوى أفرتي خلافة هاي رضي الله عنهم وأرضاهم حلف كان هؤلاء كوا الأربعة أفرتا وحين نغذين الخلفاء الراشدين خلفاء ذيهانون صنع الذين كواسوا نصر الله بهم الدين الدين تلاهي وقرقاري waqahara uu ku qasbay waqahara waqasara waa isku macno weeye soomaaliga marka la yihaahdo bimakaanihim booska ay istaageen almulxidiina kuwa ilaah diidka ah iyo diin laawayaasha waqawa waa xoogeeyey xoogeeyey bimakaanihim booska ay joogeen buu alislaama ku xoogeeyey warafaca wuu kor yeelay fii ayaamihim maalmahoodii lilxaqi xaqa al calaama calamada iyo bandiiradu u kor yeelay wanawara wuu nuuriyey biliyaaihim iftiinkoodii iyo wanuurihim nuurkooda iyo wabahaahim dhalaalkoodii wuu addalaama mugdigii ku iftiimiyey waxaqaqa wuxuu xaqiijiyey rabbi subxaanahu watacaala hirgeliyey bikhilaafatihim hogaankoodii wacdahu saabiq ballanqaadkiisii horeeyey fii qowlihi caza wajal wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu saalixaati layastakhlifannahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilanahum min bacdi khawfihim amna wafii qowlihi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum aayaadkaasa ilaah ku xaqiijiyey faman axabahum qofkii jeclaada watawallaahum weli ka dhigta wadacaa lahum u duceeya waraaca xaqahum xaqooda ilaaliyo tixgeliya wacarafa fadlahum fadligooda iyo darajadooda aqoonsada fahaadaa min alfaa'iziina buu ka mid yahay kuwa liibaanay ayuu ka mid yahay waman abqadlahum qofkii u carooda wasabbahum caaya wanasabahum u tiiriya ilaa maa tansibuhum waxay u tiirisa arrawaafidu kuwii khilaafada khulafada diiday iyo walkhawaariju khawaarijtii qaarkood sida cuhmaan iyo cali way gaaloobeen yiri lacanahum ullahu naxariista allah ka fogeeye faqad halaka wuu halaagsamay fi lhaalikiina kuu halaagsamay qaala rasuululah sal slam wuxu yuhi laa tasubuhu caayina asxaabi asxaabteyda faman sabahum ninkii caaya facalayhi lacnatullaahi korkiisa naclad ilaahay ahaato intan maalifku raxma allahu tacaala laba arrimood buu ku sheegay khilaafada cali markuu ka gudbay afartaasaa khulafaa uraashidiina wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo xadiidkii cirbaad ibni saariya wasfiga raashidiinta tamasakuu bisunnati wa sunnati alkhulafaai araashidiina almahdiyiina min bacdi wasfiga raashidiin hanuunsan almahdiyiina dadkana hanuuninaya min bacdi gadaashayda afartaa khulafada ah baa u mudan oo waa lagu hubaa la dhihi kara kadib wuxuu sheegay ilaahay baa diintii ugu gargaaray wacdigiisana ku rumeeyey kadib buu laba arrimood sheegay intaa kadib kow in la jeclaado fadligooda la aqoonsado loo duceeyo saxaabadu inay mudan yihiin kow inay dembi tahay cadaabna lagu mudanayo iyo lacnad caydooda iyo wax ka sheegooda waa labada arrimood wey midda hore dee ilaahayba haddii uu ammaanay saxaabada kitaabka iyo sunnaduna tuseen in la qiimeeyo la qadariyo ilaahayna makaano iyo qadarin siiyey qofka muuminka waxaan taa ahayn uma furna ilahay wuxuu yihi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canhu ilahay baa raalli ka noqday iyagana raalli bay ka noqdeen wacadda lahum jannaatin tajrii min taxtiha jannaatin tajrii taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha jannooyinkaasoy ku waarayaan baa abadan weligood baa loo diyay dalika alfawzu alcadiim ilaahiyba hadduu liibaan weyn siiyey jannooyin ka raalli noqday iyagana raalli geliyey jannooyin u diyaariyey adiga dee jacaylkooda iyo wanaag inaad u haysood u qirto qur-aankii baaba keenayaba laakiin arasuulu waladiina aamanuu macahu jaahaduu biamwaalihim waanfusihim waulaaika lahum alkhayraat waulaaika hum lmuflixuun waclamuu ana fiikum rasuul allahi law yutiicukum fii kahiirin min alamri lacanidtum walaakina allaha ilaahay baa musaxaabadii buu la hadlayaa fiiri ka hadlaya walaakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum wakaraha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan ulaaika hum araashiduun ilaahay baa iimaanka idin jeclaysiiyey qalbigiina ku qurxiyey gaalnimo dembi iyo xumaanoo dhanna idin nacsiiyey kuwaasaa liibaanay arraashiduun laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati faclima maa fii quluubihim qalbigooda ilaahay baa ogaa inuu nadiif iyo daahir iyo hosaa kaga raalli noqday faanzala asakiinata calayhim waathaabahum fatxan qariiba intaasna waa aayada quraanka kamida oo mudan de adigu sidii ilaahay darajada u siiyay ina adigu ugu ixtiraamto oo u qadaris oo rubaysid quraanka aad beerinaysa nabigu naxariis sallallahu alayhi wasallam sidaas oo kale tusxaabada in la jeclaado in badan inoo faray bukhari muslim waxay wariyeen xadiis anas ibn malik radiyallahu anhu ayatu al-iman hubb al-ansar wa ayatu an-nifaq bughd al-ansar calaamada iimaanku waa ansaar inaad jeclaato calaamada munaafiqnimaduna waa ansaar inaad nacdo marka hadduu ku yidhaahdo saxaabada nacaya nacayaya ansaartii nabiga hoyga u noqday guryahooda kusoo dhaweeyey naf iyo maalba u horay saxaabadiisoo dhan jeclaaday ilaahay ku ammaanay arintaas iyagii haddaan nacdo munaafiqinaa tahay baad garan muslim wuxuu wariyay xadiis cali ibn taalib in nabigu uu leeyahay cali والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق نبي يقول الدردار ما يبويري مؤمن بائد شعر هذا منافق بائد نعم سادرت أن قوة النواصب علي نعي إن علامة منافق تهيبات قرن شعيلك علي وصحابة ذي كم ذنا وعلامة الإيمان إيمان كرادين تيسية كشقين تيسون وواجب النفاق يكون لعدي سنة حرام وي بخاري مسلم حي ولي من حديث سعد الخدري إنه يأتي على الناس زمان يغزون وقت أن تدك الدولان بقى إيمان دونت الجهاد لا هذا كاس النبي كذبة وحالا لي واحد الصحابة ذا النبي قام بيدين كتشرة فيقولون نعم ها فيفتح عليهم والله فريا قوش بيقاريا ثم يغزون فيقال لهم هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله وقت كذب والصحابة التقان halada ayaa qof saxaabadii taabiciintu yahay oo saxaabadii la saaxiibo la soo noolaad midin ku jira fayaquluna naam yiftahu lahum iyagana barakadooda futuuxaadka ilaahay ku seenaya dad badanna inay saxaabada la noolaadeen baa futuuxaad lagu helaya bukhari muslim waxaa kale wariyay xadiis cumran ibn husayn inuu nabigu yiri khayru naasi qarni thumma alladhina yarunahum dadka qarniga iyo kuwii la noolaaba ugu khayr badan jiilka saxaabada ummad ugu khayr badnaa nabigu soo tarbiyeeyey waxyigii la noolaa soo xambaaray oo inoo soo gudbiyey jacayl iyo bogaadin iyo qadarin iyo ducay mudan yihiin cumuumna waa dadka u horeeya soo galaya sida bukhaari muslim anas ka wariyeen laa yuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi ma yuxibu linafsi ilaa uu la jeclaado intaasi waa qeybta hore adilo yaroo kamida saxaabada qeybta jacaylkooda iyo tawqiirkooda say u kala fadli badan yihiin oy khulafada kow yihiinna way u sii kala mudan yihiin ducada iyo jacaylka iyo qadarinta iyo ixtiraamka أما قيبة الله بعد الصحابة إن لا عاين إن شاء الله تعالى وعشر كي ندم به وبالله توفيق